قال مالك للرجل يقول له الضأن والنعج انها تجمع عليه بالصدقه فان كان فيها ما تجد فيه الصدقه تجمع. وقال انما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب في سائمه الغنم اذا بلغت 40 ساعه كان. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من النعج ومن تجب على ربها بشاشات واحدة أخذ المخصص تلك الشاشة التي وجبت على رب المال من الضأن. وإن كانت النعج أكثر من الضأن أخذ منها فإن استوت الضأن والنعج أخذ الشاشة من أجل الناس. قال مالك وكذلك الجبن العراق والبخس يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال إنما هي إبل كلها فإن كانت العراق هي أكثر من البخت ولم تجب على رأيها إلا بعير واحد فليأخذ من العراق طبقتها. فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أجيته ما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجوانيح تجمع في الصدقة على ربها. وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر أكثر من الجوانيح ولا تجد على ربها إلا بقرة واحدة. كل ما ذكره مالك رحمه الله ما بين الضأن والمعز. إيش الضأن وإيش المعز؟ الضأن الغنم الشاة والكبش، والمعز العنز والتيس. هي في الجملة تسمى غنم، لكن إذا وجد عنده شياه وماعز المجموع الشياه وحدها كم نصابها الأول؟ 4. الماعز وحدها كم نصابها الأول؟ 4. إذا وجد من الصنفين 30 من الغنم من الضأن و10 من الماعز، يبقى عنده إيش المجموع كم؟ عليه زكاة ولا ما عليه؟ ياخذ شات ولا معزة؟ خلي نص لسه، خلينا نشوف. اذا مالك رحمه الله يفصل في هذه الخاتمة الطويلة فيما لو كانت بهيمة الانعام الموجودة اصناف يجمعها جنس، من اي الاصناف ياخذ الزكاة؟ فالغنم والماعز جنس واحد لكن صنفان. الإبل في بخاتي أي أعجمية وفي إبل عراب، إبل بختية وإبل عربي، الجنس واحد ولكن أصناف مختلف. البقر والجواميس، الجاموس والبقر كله داخل في صنف البقر، جنس واحد ولكن تحته صنفان. إذا وجد 40 من الإيش من الغنم و40 من الايش المعيز، هل نقول كل واحدة فيها 40 كل واحدة فيها شات ولا الجميع 80؟ الجميع 80 و80 في الغنم فيها ايش واحدة. طيب المزكي ياخد شات ولا ياخد عنز؟ هذا 40 وهذا 40، من ايهما شاء؟ ان شاء ياخد ضأن شات وان شاء ياخد ماعز معزر. إن كان الضأن 30 والماعز 10 يأخذ من أية؟ من الضأن. إن كان العكس الضأن 10 والماعز 30 يأخذ من أية؟ من الماعز.